يا حلو صبح يا حلو صبح يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل الباب والشبان عشان اقولك واصرف كان من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشبان عشان اقولك واصرف كان من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشبان عشان اقولك واتركك عشان اقولك واتركك يا حلو يا حلو يا حلو صبح يا حلو صبح نهارنا كله